السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام لمستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 21 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا أيها الإخوة هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام عليه في الدروس الماضية، وهو الكلام على ما يتعلق بمستقر الأرواح والكلام عليه. وانتهينا إلى الحديث عن الشهداء، وانتهينا إلى إيش؟ نعم، إلى الكلام على حياة الشهداء، ثم قال: وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره إلى آخر الكلام. فانقطع بنا المقام قبل أن نكمل الكلام في هذه المسألة. فالمصنف رحمه الله تعالى بناء على الأدلة الواردة في هذه المسألة يفرق بين مستقر أرواح الشهداء عند الله عز وجل وبين سائر المؤمنين الصالحين، وذلك بناء على النصوص الواردة في هذه المسألة، والتي بينت أن للشهيد خاصية وميزة عند الله سبحانه وتعالى تختلف يتميز بها عن غيره من سائر المؤمنين. فانتهينا إلى قوله قال: وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره. نعم، يعني حتى يكون الكلام قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف غير الخضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف غير الخضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمحناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. أحسنت، هذا ما يتعلق بالكلام على حياة الشهداء ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل اصطفاهم وجعل لهم ميزات خاصية دون غيرهم من سائر الأموات، نسأل الله الكريم من فضله. فذكر الآيات التي جاءت بالتخصيص والتنصيص على حياة الشهداء عند ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا ما ورد من تفصيل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أصيب الصحابة رضي الله تعالى عليهم يوم أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. وهذا الحديث هل هو خاص بأهل أحد بشهداء أحد أو عام؟ الظاهر والله أعلم أنه عام لأنه لم يرد التخصيص في هذا الأمر، وإنما هم النموذج في هذه الخاصية الذين هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل لهم ما حصل كما هو معروف في غزوة أحد. وطبعا عبارة مذللة مر الكلام عليها، جاء في معناها أي مدلاة، وجاء عند أبي داود أنها علقت أو علقت بالعرش، وفي بعض النسخ مظلة في ظل العرش كما في نسختي هنا، لكن الصحيح كما هي في رواية الإمام أحمد وغيره أنها مذللة. ومر معنا أن التذليل هنا بمعنى مدلاة، ويشهد لذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي الدحداح، ومر معنا الإشارة إليها في المجلس الماضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أوقف ويعني جعل تلك البستان والمزرعة التي كان يملكها وهي أغلى ما يملك رضي الله تعالى عنه، جعلها في سبيل الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق مذلل لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى كأنه يحاول يعني التبرير أو ذكر الحكمة في تخصيص الشهداء وأرواحهم عن غيرهم من سائر المؤمنين، فقال، وهذا هو تبع في ذلك ابن القيم رحمه الله، يقول: فإنهم لما بذلوا أقدامهم لله عز وجل حتى لكها أعلامهم فيه أعاظهم منها في فرصك أقدام خير منها يكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأقدام أكثر من تنعم الأرواح المجردة عنها. نعم، هو يشير هنا إلى أن أرواح المؤمنين مجردة عن الأبدان، وإن كانت كما جاء وسيأتي في الحديث أنها تكون في صور طير في الجنة تروح كيف شاءت، لكن أرواح الشهداء لا، أرواح الشهداء الله سبحانه وتعالى جعل لها أبدانا بديلة من تلك الأبدان التي مزقت في سبيل الله عز وجل، وهي أنها في حواصل كما جاء في بعض الروايات أو في أجواف طير خضر تروح وتغدو في الجنة حيث شاءت. ولذلك جاء هنا قال: في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من أثمارها. فيقول إن التنعم للمؤمنين الذين علت مراتبهم من الصالحين ولم يصلوا إلى درجة الشهادة فإن أرواحهم تكون في الجنة. ومر معنا الكلام على اختلاف مستقر الأرواح حتى للمؤمنين، منهم من هو يعني في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء، ومنهم ما دون ذلك في الجنة أو على أبواب الجنة أو عند أجسادها في قبورها أو غير ذلك من المواضع التي مر الكلام عليها في حينها. لكن بالنسبة للشهداء يقول المصنف: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها، وهي هذه الطير التي تسرح في الجنة كيف شاءت، خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة لأنها تعاد إلى أجسادها الأصلية. نعم، قال: ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان، وهي أبدان مستعارة مؤقتة حتى تبعث الأجساد من جديد وتعود إليها أرواحها، ويكون الحساب والجزاء كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. يقول: ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها وهي أرواح المؤمنين غير الشهداء. قال: ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. هذا الفرق بين الروايتين، أن نسمة المؤمن الصالح أنها في صورة طير، هذه النسم هذه الروح تكون في صورة طير أو كطير كما جاء في الروايات. أما بالنسبة لروح الشهيد فإنها تكون في جوف طير، وهذا هو الفرق بين الروايات التي فرقت بين مستقر أرواح الشهداء ومستقر أرواح المؤمنين الصالحين في الجنة في الحياة البرزخية. نعم. قال تأمل لفظ الحديثين ففي الموضع أن كافر مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده ثم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه على طاولة كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونهم، والله أعلم. والله أعلم، يعني هو يبين هذا التفريق، يقول تأمل لفظ الحديثين، فذكر رواية كعب بن مالك المروية في الموطأ أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهنا ذكر المؤمن بإطلاق فيدخل في ذلك الشهيد وغير الشهيد، لكن الشهداء خصهم بخاصية في أنهم في جوف طير خضر. قال ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، في جوف طير أنها طير، يدخل في الحديث المتقدم. قال فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. ثم قال فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، أي أن حاصل هذه الأحاديث التي فرقت بين نعيم الشهيد في البرزخ وبين نعيم غيره من المؤمنين أن الشهيد يتنعم بنعيم لا يكون لغيره ممن مات على فراشه وهو مؤمن، وهذا دليل على منزلة الشهادة في سبيل الله عز وجل، نسأل الله الكريم من فضله. قال وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم، قد يكون من الأموات الذين يموتون على فرشهم من هو أعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى من هذا الشهيد، لكن الشهيد له منزلة خاصة ونعيم خاص في هذه المرحلة لا يشاركه فيها غير، كما نصت على ذلك الآيات القرآنية التي مرت معنا وهذه الأحاديث، وهذا دليل على منزلة الشهيد عند الله عز وجل وعلى فضله، مع أن بعض من يموت على فراشه يكتب له منزلة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، وذلك من دعا الله خالصا في أن يرزقه الشهادة فمات على فراشه فإنه ينال منزلة الشهداء وإن مات على فراشه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع المتعلق بمنزلة الشهادة وأرواح الشهداء ويعني منازلهم في الحياة البرزخية قبل يوم القيامة. ومر معنا في هذا الحديث أن نسمة المؤمن، والنسمة كما مر معنا فيما تقدم النسمة هي الروح، وقد تطلق أحيانا ويراد بها الروح والجسد مجتمعان، وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نسمة مؤمنة، نسمة مؤمنة، والمراد ليس الروح فقط إنما الروح بالجسد. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد هذه الرواية من أعتق النسمة في سبيل الله إلى غيرها. وأيضا ورد في هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قوله لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والمقصود بها الروح مع الجسد. هذا ما يتعلق في موضوع قوله نسمة المؤمن فهي تعم الشهيد وغيره. ثم قال مما يتعلق ويختم به الحديث عن منازل الأرواح في الحياة البرزخية وفي القبر ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأجسادهم، فقال وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنة، وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد ولد من دهنه كما هو يتغير فيحتمل بقاؤهم كذلك في تربته إلى يوم محشره، المثنق يبدا مع طول المده والله اعلم، وكانه والله اعلم كلما كانت الشهاده اكمل والشهيد افضل كان قضاء جسده اول. نعم، لما ذكر منازل الشهداء وارواحهم وما لهم من النعيم المقيم في الحياة البرزخية قبل دار القرار أشار إلى مصير الأجساد، ومعروف أن الأصل في الأجساد أنها تبلى ويصيبها البلاء إلى أن يبعث الله سبحانه وتعالى من في القبور كما هو معروف، فتبلى الأجساد كما جاء في الحديث إلا عجب الذنب فمنه تكون النشأة الأخرى كما جاء في الحديث. واستثني من هذا العموم أجساد الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، قال: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، ويعني بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال: فيحتمل، وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير. أن أيضا هذه ميزة وخاصية لبعض الشهداء وليس لجميع الشهداء، أنهم كما أن الله ميز أماكنهم وأرواحهم في الحياة البرزخية، فإن الله سبحانه وتعالى كتب البقاء وعدم التغير على بعض أجسادهم، على بعض أجسادهم. قال: ولم يذكر هنا الحديث في ذلك، لكن مما يرد ويستشهد به في هذا الأمر ما ورد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما قال: دفن مع أبي لما قتل عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه لما قتل في أحد، قال: دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، يعني لا أريده أن يدفن مع غيره، أريد أن يكون مدفونا لوحده. قال: فأخرجته بعد 6 أشهر، نبش قبر أبيه فأخرجه بعد 6 أشهر ليجعله في قبر مستقل على حدة. قال: فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض، لم يتغير من جسده شيء البتة إلا شعيرات من لحيته مما يلي الأرض. فهذا شاهد لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال: وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير. وهذه الظاهرة يعني مستمرة إلى وقتنا الحاضر، أن بعض الشهداء تبقى أجسادهم طرية كما دفنت مددا طويلة بعد وفاتهم. والذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس خاص، ليس لكل الشهداء، وإنما هو لبعضهم، وهذا ما رجحه الشارح هنا رحمه الله حينما قال: وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. فبحسب منزلته عند الله عز وجل يكون أثر ذلك على جسده، فقد يبقى وقد يبلى. لكن المهم أنه يعني لو لأي سبب من الأسباب نبش ذلك القبر أو أتاه سيل وحفر أو غير ذلك فوجد الجسد قد أكله البلى، لا يعني ذلك يعني أن صاحب هذا الجسد أنه يعني في شهادته شك لو كان مقتولا في سبيل الله عز وجل أو غير ذلك من الأمور، لأن هذه ليست لكل الشهداء وإنما يختص الله بها بعض الشهداء دون غيرهم، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة وتعاطي والإحسان وقراءة الكتاب والتوافي والعقاب والصراط والميزان. نعم، هذا من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا المقطع يذكر بعض تفصيلات وما يكون في الحياة البرزخية وإلى مستقر إلى دار القرار الجنة والنار. فقال بعد أن ذكر ما ذكر من الإيمان بالقبر ونعيمه وعذابه وغير ذلك من الأمور، قال: ونؤمن بالبعث، يعني بعد القبر يكون البعث، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. فذكر ثمان مراحل تنتظر كل واحد منا وسيمر على هذه المراحل، اللهم استعان. فنسأل الله النجاة وحسن الختام. أولها بعد الدفن وبعد ما يكون في القبر من نعيم صلى الله عليه وسلم أو عذاب والعياذ بالله، عندما يكون البعث، وهو بعث من في القبور، وهي بداية يوم القيامة. فقال نؤمن بالبعث، ثم جزاء الأعمال يوم القيامة، ثم العرض، ثم الحساب وقراءة الكتاب، ثم الثواب والعقاب، ثم الصراط، ثم الميزان. وهذه المراحل سيأتي الكلام على تفصيلها إن شاء الله، لكن نود أن نشير إلى أن المصنف رحمه الله تعالى هنا لم يسقها مساق الترتيب، وقد اختلف العلماء في ترتيبها، في هذا الترتيب، على يعني أقوال لاختلافهم في دلالات النصوص على هذه المسائل. ومعلوم أن الأصل في هذه في هذا الترتيب وفي هذه المسائل في وصفها وفي ما فيها وفي إلى غير ذلك مقصور على ما صح به النص، إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها من الغيب الذي لا مجال للرأي أو للاجتهاد العقلي أو القياس أو غير ذلك من وسائل المعرفة، لا مجال لها في هذا الأمر إلا حسب ما وردت به النصوص. ولذلك جاءت النصوص يعني ليست صريحة في ترتيب هذه المراحل، وإنما من دلالات مجموع النصوص ذهب بعض أهل العلم إلى ترتيبها كما سيأتي، واختلف العلماء في هذا الترتيب لاختلاف دلالات هذه النصوص عليه. أول هذه المراحل، طبعا معلوم النفخة الأولى التي يصعق فيها ويموت من كان على الأرض من الأحياء، نعم، وبعضهم يجعلها ثم النفخة الثانية أو النفخة الأخرى التي تليها حينما يبعث الله سبحانه وتعالى الأجساد من قبورها، وهنا تبدأ هذه المرحلة. بعض أهل العلم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في حينه، بعض أهل العلم جعلها ثلاث نفخات، وبعضهم جعلها نفختين، فعد نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، نعم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فبعض أهل العلم قال إن النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث والنشور، وبعضهم يجعل نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة فيجعلها على نفختين. هذه النفخة الأولى، تليها النفخة الأخرى وهي إما الثانية أو الثالثة كما أشرنا، وهي قبل هذه النفخة الأخرى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتمطر السماء فتنبت الأجساد كما ينبت البقل، لكنها أجساد من غير أرواح، من غير أرواح، حتى تكون النفخة الأخرى فتبث الأرواح إلى أجسادها فتبدأ الحياة، فإذا هم قيام ينظرون، هذه الأجساد خارجة من قبورها ونفخت فيها أعيدت إليها أرواحها التي كانت فيها، فتعود الأرواح في الأجساد فإذا هم قيام ينظرون. ثم بعد عودة الأرواح لهذه الأجساد التي نبتت وظهرت وخرجت حتى وإن أكلها البلا وانتهت وإلى غيره، فهذه تعود إليها أجسادها التي كانت فيها وتخرج من جديد وتبعث من جديد، بعد ذلك يكون الحشر، يحشر الناس جميعا إلى المحشر، وفي هذه المرحلة يشتد البلاء بالناس ويشتد الضيق، وتعرفون ما جاء في ذلك من أوصاف وردت بها النصوص في هذا الأمر، يشتد الكرب على الناس. في هذه الأثناء يكون النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، الناس يصيبهم ما يصيبهم من العطش والظمأ إلا من اختصه الله سبحانه وتعالى، فلم يعدل ولم يبدل ولم يغير ولم يبتدع في دين الله عز وجل، فيرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض كما مر معنا في الأحاديث، فمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، نسأل الله الكريم من فضله. في هذا الموقف الناس في لغط وفي هم وغم وكرب عظيم جدا، يكون بعد ذلك الشفاعة العظمى، وتعرفون التفصيلات التي جاءت حينما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام ثم إلى الأنبياء، كل منهم يعتذر إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويسجد لله عز وجل ويثني على الله عز وجل بما يليق به عز وجل من المحامد ما لا يحسنه الآن، كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر الأحاديث الواردة في الشفاعة، وقد مر الكلام فيها في هذا الأمر. لكن في هذه المرحلة تكون الشفاعة العظمى للفصل بين الناس. بعد هذه المرحلة وهي المرحلة السادسة، وهي عرض الأعمال، عرض الأعمال على أصحابها على الناس، ثم الحساب الأول، والحساب حسابان، الأول وهو عرض وحساب يكون فيه جدال ومعاذير، ثم يليه بعد ذلك تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد تطاير الصحف وأخذ كل كتابه يكون بعد ذلك الحساب الآخر، الحساب الآخر، وهذا الذي فيه قطع المعاذير وقيام الحجة عليهم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تفعلون أو تعملون. فهنا يكون تطاير الصحف ثم الحساب الآخر، ويقول الناس في هذه المسألة حينما يرون أعمالهم قد كتبت وأحصيت عليهم في هذا المقام، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، الله المستعان. فبعدها يكون الحساب الذي أشرنا إليه، وهو قيام الحجة عليهم وقطع المعاذير بالنسبة لهم. بعد ذلك تنصب الموازين، بعد تطاير الصحف وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه شماله، بعد ذلك تكون نصب الموازين، ويكون الناس أزواجا يعني جماعات على حسب أعمالهم وعلى حسب يعني، ثم يكون بعد ذلك الظلمة، والأنوار تكون مع المؤمنين بحسب إيمانهم، نعم، ثم يحال بين المنافقين وبين النور. هذا بعد هذه الظلمة يكون السوق إلى الصراط، ونبينا صلى الله عليه وسلم على الصراط على جانب الصراط، والأنبياء كذلك، ودعوة الأنبياء في ذلك المقام يا رب اللهم سلم سلم، يدعون إلى أممهم أن الله سبحانه وتعالى يسلمهم من هذا الأمر وتجاوز هذا الصراط، وهو كما مر معنا منصوب على جسر منصوب على متن جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فمن تجاوزه نجا، ومن يعني خطفته الخطاطيف هلك وسقط في جهنم وبئس المصير. ثم بعد تجاوز الصراط يكون هناك القصاص في العرصات على أبواب الجنة، فيقتص للمؤمنين بعضهم من بعض المظالم التي كانت عندهم أو عليهم، وينزع الغل الذي في قلوبهم حتى لا يدخلوا الجنة إلا وقد صفت قلوبهم ولم يبق لأحد على أحد حقا ولا شيئا. ثم بعد ذلك يؤذن في دخول الجنة، وأول من يدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، وأيضا نسأل العافية المسار الآخر إلى جهنم وبئس القرار. هذه هي والله تعالى أعلم هي يعني المراحل على حسب الترتيب الذي جاءت به النصوص لما ينتظر كل إنسان منا بعد مغادرة هذه الحياة الدنيا. فنقول اللهم سلم سلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الإيمان بالمعاني مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار. نعم. يقول: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. يقول يعني أدلة إثبات المعاد والبعث هذه من الأمور التي كثرت دلائل القرآن والسنة عليها إضافة إلى الفطرة والعقل السليمين. وهذا أمر ظاهر في أن القرآن يلاحظ أنه جاء فيه اهتمام بالإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر أكثر من غيره، ومن مظاهر هذا الاهتمام أولها كثرة ذكره، ما من صفحة من صفحات القرآن إلا وتجد فيه ذكرا لليوم الآخر في مكيه وفي مدنيه، وهذا دليل على أهمية الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. هذه العناية القرآنية العناية الربانية بذكر اليوم الآخر والتنبيه عليه والاهتمام به دليل على أهمية هذا الأمر، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه كثيرا ما يربط الله سبحانه وتعالى بين الإيمان به عز وجل والإيمان باليوم الآخر، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وهكذا من الآيات الكثيرة التي ربطت بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر دون سائر أركان الإيمان الأخرى. وهذا دليل عناية القرآن بهذا الأمر لأهميته. المظهر الثالث من مظاهر اهتمام وعناية القرآن باليوم الآخر كثرة أسمائه التي سماه الله سبحانه وتعالى بها، وكثرة الأسماء تدل على أهمية المسمى وعلى عظمة المسمى، ويصعب حصر الأسماء التي سمى الله بها اليوم الآخر يوم الدين: الحاقة، الصاخة، الطامة الكبرى، يوم التغابن، الأسماء كثيرة جدا، وهذا دليل على أهمية الإيمان باليوم الآخر وضرورة أن يكون دائما نصب عيني المؤمن لا يغفل عنه طرفة عين، لا يغفل عنه طرفة عين، لأن استقامته في هذه الحياة الدنيا مرهونة بمراقبة ما ينتظره يوم القيامة. فإذا تذكر يوم القيامة وهو ذلك اليوم أدى ذلك إلى التزامه واستقامته وطاعته وطاعته لله سبحانه وتعالى. ولذلك يمكن أن يستنبط أن من الحكم التي حكم هذا الاهتمام وهذه العناية باليوم الآخر دون غيرها، أولا لما له من أثر في توجيه النفوس في هذه الحياة الدنيا، فبقدر تذكرك بالموت وما بعده بقدر ما يكون استقامتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، وهذا أمر ظاهر. الأمر الثاني كثرة نسيان العباد له وغفلتهم عنه، فلذلك احتاج إلى ترداده وكثرة التذكير به وتنويع الأدلة الدالة على ذلك، فهم يعني الناس قد ينسون ويغفلون عما ينتظرهم بعد انتقاله من هذه الحياة الدنيا. وإلا لو تذكر الإنسان ما هو مقدم عليه، ما مصيره بعد مفارقة هذه الحياة الدنيا، لما جرؤ على المعصية، لما جرؤ على المعصية، لكنه يغفل ويتغافل. وخير مثال على ذلك الموت، وهو أول منازل الآخرة. الآن كلنا يجزم بأنه سيموت، لكن من منا دائما يتذكر الموت؟ إذا حصل حادث أو مات قريب أو غير ذلك، نعم تأثرت النفوس وظهر عليها الوجل والخوف وتذكر ذلك اليوم، ولكننا للأسف كالأنعام، شيئا فشيئا يذهب ذلك الأمر وننسى ذلك الأمر ونعود كالأنعام ترعى بعد أن أكل منها الذئب ما أكل من هذه القطيع من الأنعام. فلذلك لكثرة نسيان الناس له، فجاء كثرة تذكيره في اليوم الآخر بشتى أنواع العبارات والدلالات، اختلاف الأسماء، اختلاف الأدلة، اختلاف الصور، وكأنها رائعين، كأننا نرى الإنسان وهو في ذلك اليوم. الأمر الثالث كثرة المكذبين له. المكذبين باليوم الآخر كثر، لكن المكذبين بالله عز وجل قلة قليلة جدا. أما المكذبين باليوم الآخر فهم كثر، وشبههم أيضا كثيرة، وإن كانت يعني شبه ضعيفة جدا، لا تخرج عن أمرين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات، وأولهما الاستبعاد للبعث والمعاد، والأمر الثاني الاستعظام والتعجب والاستغراب، إنه لا يمكن أن بعد أن تبلى هذه العظام أن يبعثها الله سبحانه وتعالى. ولهذا بالنسبة للاستبعاد كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذا أمر مستبعد. أما قضية التعجب والاستبعاد هذا الأمر واستغرابه، فكما في قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فهو يتعجب ويستغرب أنه يمكن أن تحيا هذه العظام بعد أن تكون رميمة. لكن المكذبين بالمعاد على كثرتهم يمكن تصنيفهم إلى أربعة أصناف، إلى أربعة أصناف. الصنف الأول وهم صنف أنكروا المبدأ والمعاد، أنكروا المبدأ والمعاد وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها، فتوجد يعني توجد ويعني تقوم بنفسها ويأتي غيرها مكانها وهكذا، وما هي إلا كما يقولون، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وهؤلاء هم الفلاسفة الدهرية والطبائعية من الماديين، من الماديين، فيقولون هذه الحياة يعني هي كترس في آلة تدور، بعضها يتلو بعض إلى أبد الآباد، لا أول لها ولا نهاية. هذا قول الفلاسفة الدهرية والطبائعين والماديين المعاصرين. الطائفة الثانية وهم جنس من صنف من هؤلاء، صنف يقال لهم الدورية، يقال لهم الدورية. هؤلاء منكرون للخالق كأسلافهم أيضا، ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة، كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، يعني مجلسنا هذا بعد 36,000 سنة كما زعموا نعود نحن بأشخاصنا بصورنا بهيئاتنا إلى مثل هذا المقام مرة أخرى بعد 36,000 سنة. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات، يعني حنا كنا قبل وسنأتي أيضا فيما سيأتي مرات لا تتناهى. وهاتان الطائفتان كلاهما من الملاحدة كما هو معروف، ويعمهم قول الله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. وفيها تفسيران، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني قالوا يموت الآباء ويحيا الأبناء، فالسلسلة ماشية إلى أبد الآباد. وتسير الثاني على قول الطائفة الثانية، قالوا يموتون هؤلاء ثم يعودون ويحيون مرة أخرى بعد دورة العالم كما زعموا. هاتان الطائفتان من منكري الخالق. الطائفة الثالثة وهم مشرك العرب ومن وافقهم، وهؤلاء يقرون بالبداءة وينكرون المعاد، فيقولون إن الله خالق لنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بالبداءة ولكنهم ينكرون المعاد، وقالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني موتتنا الأولى خلاص ينتهي الأمر. فهؤلاء أثبتوا أن الله أوجدهم وخلقهم لكنهم أنكروا المعاد، وهؤلاء يمثلهم كما قلنا مشرك العرب ومن وافقهم. الطائفة هؤلاء الصنف، هؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل، لما قال في الحديث قال: وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لن يعيدني كما بدأني، قال الله تعالى: وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. الطائفة الرابعة والأخيرة هم ملاحدة الجهمية ومن وافقهم، وهؤلاء أقروا بمعاد لكن لا على ما ورد في الكتاب والسنة، بمعاد فسروه من تلقاء أنفسهم وبحسب آرائهم وفهومهم واجتهاداتهم، وليس هو المعاد الذي دل عليه الكتاب والسنة وردت به النصوص في الكتاب والسنة. وأنكروا بناء على ذلك، أنكروا معاد الأبدان، قالوا هناك معاد لكنه ليس لا تعود هذه الأبدان مرة أخرى، وزعموا أن المعاد بداءة أخرى، أن المعاد بداءة أخرى، وهذا قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام كالفارابي وغيره ممن جاء من بعدهم، وقد أشار إليهم المصنف رحمه الله تعالى في شرحه كما سيأتي. يقول هنا: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن، وهذا مما يدل على كثرة ذكره في القرآن. قال: وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله عز وجل، كل الأنبياء كلهم يقولون بإثبات طبعا الإيمان باليوم الآخر. معلوم أن أركان الإيمان الستة هذه مما يسمى بالدين المشترك، أي أن جميع الأنبياء قالوا به. أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كلها مما قال به الأنبياء جميعا. فقضايا العقيدة وأصول الدين وأصول الإيمان هذا من الدين المشترك بين الأنبياء، أما اختلافهم فإنما كان في الشرائع والعبادات، إنما في الشرائع والعبادات. أما الجانب الاعتقاد أصول الدين فهي واحدة لا تختلف من نبي إلى آخر، ومن ذلك ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ومنه البعث والنشور، ومنه البعث والنشور. نعم. يقول: وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن في قرار للرب عام من بني آدم وهو فطري، كلهم يقر للرب إلا من آمن بكثير عدد، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. نعم، لاحظ أنه قال أن الإنكار الربوبية قليل في بني آدم، لكن إنكار اليوم الآخر كثير جدا، فنحن ذكرنا بعض الأصناف في هذا الأمر. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد وعد هو والساعة المتحرك، وكان هو الحاشر المفتي بين المسجد الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ورد طالب من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يستحي بمعالي الأمثال إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا حجة له لأنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. نعم، هؤلاء المتفلسفة المتأخرين قالوا بأن الأنبياء السابقين ذكروا مبدأ المعاد لكنهم لم يفسروه، وإنما الذي فسره ونص على أن المعاد يكون لهذه الأجساد أنها تعود مرة أخرى، زعموا أن هذا من خصائص الرسالة المحمدية وأن الأنبياء لم يقولوا بذلك، وهذا كذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقون، لكنهم يريدون أن يكون ذلك حجة لهم في دعواهم. لماذا؟ قال: وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. يقول إن النصوص التي تصور لنا يعني حياة الروح والميزان والصراط ما في اليوم الآخر من هذه الأمور، يقول هذه مجرد خيالات لا حقيقة لها، وهذه مجرد الخطاب الجمهوري. النبي صلى الله عليه وسلم يضخم لهم ذلك الموقف ويقول فيه الجنة وفيه نار وفيه حساب وفيه عقاب وفيه صراط وفيه ميزان، من أجل الناس ترتدع عن المعاصي وتقبل على الطاعات. أما في الحقيقة فليس ثمة شيء من ذلك أبدا، ويزعمون أن هذا من مثل تخويف الأم لطفلها: لا تخرج للشارع، لو خرجت للشارع يأتيك كذا، يأتيك الغول، يأتيك كذا وكذا، من الخيالات التي لا حقيقة لها، إنما المراد التخويف والردع والزجر. فهؤلاء الأفاكون زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بما جاء في القرآن وفي السنة من هذا القبيل، إنما هو من باب التخيل والخطاب الجمهوري لا حقيقة له في الواقع. نعم، قال: والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل، وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة من عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. فهنا شرع في بيان أن الإيمان باليوم الآخر وبالقيامة هذا ليس خاصا بالرسالة المحمدية وليس من خصائصها، إنما جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم تحدثوا وأخبروا عن يوم القيامة وما يكون فيه. ثم شرع الشارح رحمه الله في بيان الأدلة الدالة على أن جميع الأنبياء السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا يوم القيامة، ذكروه لأقوامهم، فيقول: وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعم، هذا مع آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض، قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالشاهد: ومتاع إلى حين، يعني فبقاؤكم في الأرض مؤقت، متاع إلى حين، بعدها سيكون فيه بعث ونشور ثم جزاء وحساب ثم جنة ونار، وليست الأرض هي دار الخلود، لا. ولذلك الشاهد من هذا النص قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع، لكنه مؤقت إلى حين، بعد ذلك ستنتقل هذه الأجساد إلى دار أخرى غير هذه الدار، وإلى يعني مكان آخر غير هذه الأرض. نعم، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وهذا شاهد ثاني، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي بالبعث. هذا الكلام لآدم عليه السلام أبو البشرية. نعم، ولما قال إبليس اللعين: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لاحظ أن إبليس حتى يعرف يوم البعث إلى يوم يبعثون، فأجاب الله لحكمة يعلمها، أجاب الله دعاءه فقال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو وقت قيام الساعة، وهو وقت البعث. نعم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، أول الأنبياء آدم عليه السلام، وهذا ما ذكره الله تعالى عنه. وأول الرسل نوح عليه السلام، ماذا قال؟ قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهذا نص على البعث، هذا يقوله نوح عليه السلام لقومه. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطلع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين، يوم القيامة، هذا إبراهيم عليه السلام. نعم. إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب، هذا نص. نعم. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. الآية. نعم. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما نجا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها مما يؤمن بها واتبع هواه فأولى. نعم. موسى عليه إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فهو لم ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى، فهو مؤمن بهذه العقيدة بأن الله يحيي الموتى، لكنه سأل كيف تحيي الموتى، كيف تكون حياته، فكيف يحييهم الله عز وجل. قال: أولم تؤمن، يعني عندك شك؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إلى آخر القصة كما هو معروف. فالشاهد منها هنا حينما سأل ربي كيف تحيي الموتى، لم يقل هل تحيي الموتى، وإنما قال كيف تحيي الموتى. أكد ذلك لما سأله ربه عز وجل وهو أعلم به: أولم تؤمن بإحيائي للموتى؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، زيادة في اليقين. نعم. أما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهذا نص صريح واضح من موسى عليه السلام. نعم. بل المؤمن وآل فرعون ما كان يعلم معه، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يؤذن الله فما له من هاد. إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله: أبقر وآل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذه كلها يعني نصوص واضحة صريحة على إقرار الأنبياء السابقين بيوم اليوم الآخر. نعم. وقد أخبر الله في قصة المطر: أظن ضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعملون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين بآيات من القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قالوا خزنتها فلم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم. يعني بعد أن ذكر يعني أشخاص الأنبياء وما ورد في القرآن على تنصيص على دعوتهم أقوامهم بالإيمان باليوم الآخر، جاء الجواب العام والمجمل، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ومما أرسل به الرسل هو الإخبار باليوم الآخر وما فيه. ولذلك فإن أهل النار إذا قال لهم خزنتها وهم يقيمون عليهم الحجة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، اللي هو يوم القيامة، قالوا: بلى. وهذا اعتراف منهم أن الرسل قد جاءت، السلام عليكم، السلام، أن الرسل قد جاءت وأنذرت وأخبرت بما يكون في ذلك اليوم. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به قادمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. نعم، هذه يعني الخلاصة أن عامة سور القرآن قل أن تجد سورة ولا صفحة من المصحف والقرآن إلا وفيها ذكر لليوم الآخر والتنبيه عليه كما أسلفنا فيما تقدم. والمصنف رحمه الله تعالى الشارح أيضا يعني شرع في التفصيل في هذا الأمر دون غيره من المسائل التي مرت معنا فأوجز فيها، لكن هنا لا، بدأ في التفصيل ويشرع الآن في ذكر أنواع الأدلة القرآنية على المعاد. جاءت الأدلة على أنواع مختلفة في إثبات المعاد والبعث والنشور في القرآن وفي السنة، فهذا مبدأ شروع المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الأدلة القرآنية على المعاد. ومن استعراض هذه الأدلة يبين لنا مدى اهتمام القرآن بهذه القضية وتنوع الأدلة في إثبات هذه القضية المهمة والخطيرة، وذكرنا الأسباب والحكمة في هذا الاهتمام وهذا التنوع في الأدلة وغيرها من الصور. فأول هذه الأدلة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن يقسم في غير آية على إثبات هذه الحقيقة، وهذا لم يكن في شيء من الأمور قبله. لا يكفي في أن يأمرهم، بل عليه أن يقسم لهم على أنه حق وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. دليل على ماذا؟ على أن النفوس فيها شيء تحتاج إلى زيادة التأكيد والبيان لنزع ما فيها من يعني أوضار الجاهلية ورواسبها في استبعاد واستنكار واستعظام العودة للحياة الأخرى مرة أخرى. فبدأ بأول هذه الأنواع من الأدلة وهي قوله وأمر نبيه أن يقسم به عن المعاد، فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين المعاد الغيب. وقال تعالى ويستنكرونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أنهم يبعثون قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، هذا النوع الأول من هذه الأدلة وهي أن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على أن هذا حق من عند الله وأنهم سيبعثون، وتأكيد لهذا الأمر في هذه الآيات الثلاث. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم. وفي الآية الأخرى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، تأكيد بعد تأكيد. وفي قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني ما فيه استبعاد ولا فيه صعوبة، وليست المسألة مسألة بعث فقط، لكن أيضا بعد البعث فيه الإنباء بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم. هذا هو النوع الثاني من أنواع الأدلة بعد الأمر بالإقسام بالقسم، الإخبار بأنها قريبة، الإخبار عن اقترابها أنها قريبة. نعم. فقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب من الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وهذه يعني بعض الأدلة القرآنية على أن هذا الأمر الذي تمارون فيه الذي تشكون فيه الذي تكذبون هو قريب جدا، اقتربت الساعة خلاص وصلت. والآية الأخرى اقترب للناس حسابهم الله المستعان وهم في غفلة معرضون، نسأل الله العافية والسلام، لتنبيه وإيقاظ النفوس الغافلة الأمر جد خطير، الأمر وصل، هذا الكلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة وأكثر، فكيف بنا نحن اليوم؟ والله المستعان، بل نزداد غفلة والعياذ بالله. وهذه الآيات يجب يا أخوان، يجب أن تحرك فينا، تحرك قلوبنا للاستعداد للقاء الله عز وجل، لأن لقاء الله آت والقيامة اقتربت، سواء القيامة الكبرى أو القيامة الصغرى وهي مفارقة الإنسان لهذه الحياة، من مات أقامت قيامته، الإنسان يصبح ولا يمسي، يمسي ولا يصبح، فالعاقل من يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. يا أخوان ترى هذا التنوع في الأدلة وهذه التسميات المختلفة وهذه الآيات ليست عبثا، وإنما لما يعلمه الله سبحانه وتعالى من ضعفنا نحن وغفلتنا، فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا يوقظنا من هذه الغفلة بهذا التكرار وهذه الأدلة وهذا التنوع في الطرح. يعني هل هناك أكبر من أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الأمر، في أن يخاطبنا الله سبحانه وتعالى الذي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، يقول اقتربت الساعة، اقترب للناس حساب، ثم مع ذلك نبقى في غفلتنا؟ اللهم استعان، نسأل الله أن يوقظنا جميعا من رقدات الغفلة. قال إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا، استبعدوا متاه ونراه قريبا، وأمره أمرها إنما هو إلى الله عز وجل، فهو الذي يراه قريبا سبحانه وتعالى. بدأ في ذكر النوع الثالث من أنواع الأدلة على إثبات المعاد، وهو ذم المكذبين بالمعاد. الأول، النوع الأول، الإقسام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني الإخبار عن اقترابها، والأمر الثالث ذم المكذبين للمعاد والمكذبين بيوم القيامة. فقال وذم المكذبين بالمعاد، فقال وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ألا إن الذين يراهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. نعم. ألا إن الذين يقارون الساعة في ضلال بعيد، بل الدار بعيدهم في الآخرة، لهم في شك منها بل هم عنهم منها عنهم. في اختلاف النسخ، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.